هل يجوز أن أعيد عضو قطع في قصاص؟ فتوى المجمع أنه إذا أذن المجني عليه أو استعاد عضوه يجوز أن تعيد هذا العضو في القصاص. أما إذا قطع في حد في السرقة لا يجوز إعادته.